مفيش أحلى من إن سيرتك تفضل باقية حتى بعد غيابك. الغائب الحاضر، برنامج هنتكلم فيه عن مسيرة وسيرة كتاب رحلوا عن العالم بتاعنا، لكن فضلت أعمالهم الأدبية باقية معانا لحد دلوقتي. برنامج الغائب الحاضر مع أستاذ جابر بسيوني على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في الموسم الثاني لبرنامج الغائب الحاضر أن أقدم عبر إذاعة الأدب العربي المنطلقة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن أقدم اليوم شخصية رحلت بجسدها وبقت بيننا بعملها الأدبي والشعري كتجربة فريدة، هو دكتور حسن فتح الباب رحمه الله. الدكتور حسن فتح الباب حسن المولود في القاهرة في 27 نوفمبر عام 1923، شخصية فريدة جدا، وأنا تقابلت معه وتأثرت به وأشهد بمدى موسوعية هذا الرجل المعرفية والعلمية، نتماهى معه أو نتوازى معه في الواقع المنشئة لاتفاق معه في أنه كان أحد الدارسين للقانون وأحد الخريجي كلية الشرطة، حيث أنه اللواء الشرطة الذي تدرج في المناصب حتى وصل لدرجة لواء ثم أحيل للمعاش. لكن يبقى في الذاكرة أن حسن فتح الباب شخصية دمث الخلق جدا، هادئ الطبع، الجسم ليس بالكثير ولا بالقليل لكن متوسط الحجم في الجسم، صاحب صوت دافئ معبر يقابلك بابتسامة حانية جدا تصلح أن تجعل منه شاعرا كبيرا جدا، وقد كان. الدكتور حسن فتح الباب من الشخصيات اللي جمعت ما بين العلم والإبداع الأدبي، يعني لما نقول أنه لم يكتفي بالتخرج في كلية الشرطة والتدرج في المناصب الضباط الشرطة، لكنه استطاع أن يكمل تعليمه في القانون الدولي عبر كلية الحقوق في التخصص المهني، ووصل لدرجة الدكتوراه في القانون الدولي، وبالإضافة لأنه حافظ أيضا على كتاباته المتنوعة في الشعر والمسرح والنقد وأدب الرحلات. الحقيقة أنه من المناصب الجميلة جدا التي تسعدنا في التعبير عن الدكتور حسن فتح الباب أنه تبوأ منصب مدير القضاء العسكري بوزارة الداخلية، وعمل أستاذا جامعيا للقانون الدولي بمصر والجزائر فترة طويلة جدا، لدرجة أنه كان معروف في الجزائر بشكل عام جدا، ومعروف في مصر أيضا كأستاذ جامعي ويدرس القانون، وبالإضافة لأنه كان الشاعر المهم الموجود في المحافل الشعرية والأدبية على المستوى المصري والعربي. حصل الدكتور حسن فتح الباب على أوسمة وجوائز كثيرة جدا، من بينها على ما أذكر جائزة المجلس الأعلى للأداب والفنون مع وزارة الثقافة عام 75 عن ديوان مستوحى من ملحمة أكتوبر، وأيضا له رحلات ثقافية في الدول العربية، من بينها على ما أذكر أيضا الأسبوع الثقافي المصري الكويتي بالكويت، ودورات عدة في مؤسسة عبد العزيز سعود البابطي للإبداع الشعري. الحقيقة أنه كان له حظ وافر في المشاركة في عضويات كثيرة جدا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عدة دورات وعضوية شرفية باتحاد كتاب الجزائر، لأنه كما قلت هو كان في الجزائر، يعتبر أحد العلماء في القانون في الجزائر وأحد الشعراء أيضا في الجزائر، كان يعتز به جدا، وكان يذكر عندما يذكر الشعر في الجزائر يذكر، وعندما يذكر القانون في الجزائر يذكر أيضا دكتور حسن فتح الباب. أذكر له أنه كان له سمات شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، يعني كان يجمع ما بين أدب النفس وأدب الدرس، يجمع ما بين الخلق الرفيع والتعامل السلمي مع وفرة المعرفة والبيان، وتجد في حضرته عدم تهافت على إبداء الرأي، كان يستمع إلى المتحدث إليه بإصغاء جيد. وكان ابنته الدكتورة منار حسن فتح الباب رحمها الله أيضا على هذا النهج وهذا القانون، ويمكن الأصدقاء المحيطين بالدكتور حسن فتح الباب كانوا على قدر عال جدا من الرفعة في العلم والموهبة الإبداعية، من بينهم يوسف الشاروني ومحمد جبريل وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة، أسماء كبيرة جدا حقيقة. أنا أعتز بأنني اليوم أتكلم عن دكتور حسن فتح الباب شاعرا وأستاذا جامعيا في القانون الدولي. فاصل وسنعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. ورجعنا من الفاصل مع دكتور حسن فتح الباب الشاعر الكبير والأستاذ الجامعي في القانون الدولي وبكلية حقوق. وأنا أعتقد أننا نتكلم اليوم عن شخصية جديرة بالاحترام في مجال الشعر والقانون أيضا. في مجال الشعري كان الدكتور حسن فتح الباب على رأس المشاركين في الأمسيات الشعرية والمنتديات الأدبية على المستوى المصري والعربي بل والعالمي أيضا، يعني مثل مصر في محافل عالمية وأجنبية. من مجموعاته الشعرية من وحي بورسعيد، وطبعا هو كان له في بورسعيد ذكريات جميلة جدا ووجود حي جدا، كان يعتز بهذه المدينة، وله دوان مدينة الدخان والدمى، معزوفات الحارس السجين، وردة كنت في النيل خبأتها، أحداق الجياد. وأحداق الجياد على فكرة من أهم دواوين دكتور حسن فتح الباب، وأنا سأتلو منه جزءا من قصيدتين يعني. ولو دوان آخر اسمه العصافير تنتفض أغلالها، والبلبل والجلاد، وله مسرحية شعرية مهمة قوي أثارت الرأي، لأنه كان يكتب من منطلق تفجير الموقف الفكري، يعني ليس كاتبا لمجرد الكتابة، لكن تجد في سطور الشعرية أو في المسرحيات الشعرية للدكتور حسن فتح الباب مواقف أدبية تحتاج إلى إعمال الفكر وأخذ النفس بالشدة لكي تتدبر فيما يطرح حسن فتح الباب. إذن هو لا أستطيع أن أقول أنه أديب يحرك العقل، ولكن يعمل العقل، يعمل العقل ويجعل القارئ في حالة مشاركة فيما يطرح من أفكار، مثل مسرحية محاكمة الزائر الغريب. وله في أدب الرحلات تنوعات على لحن السندباد، وهذه التنوعات على لحن السندباد كانت عبارة عن أدب رحلات في أماكن متفرقة من العالم عربية وأجنبية، وكتبت بأسلوب سهل جميل تجد فيه المتعة التي يحرص فيها على تطفير المعلومة للمكان الذي يذهب إليه، وأيضا الأسلوب الأدبي البسيط جدا الذي يتلائم مع القارئ ويجعل القارئ في حالة متعة في القراءة واستزادة من المعرفة حول هذه الأماكن التي يتنقل عبرها. أيضا له من الكتب المهمة رؤية إلى فلسطين، وهو كان مهموما بالقضية الفلسطينية، كان لآخر رمق في حياته يشعر بأنه متضامن مع الشعب الفلسطيني، وكتب في هذا المجال أعمالا كثيرة جدا حتى يوم رحيله في 28 من سبتمبر عام 2015. رحل حسن فتح الباب وترك لنا مواويل النيل المهاجر، ديوان شعري، سلة من المحار، الخروج إلى الجنوب، البلبل والجلاد، فارس الأمل. ويمكن أنا كما وعدت أن من بين قصائد شعري المهمة جدا قصيدة أحداق الجياد. وفي أحداق الجياد يقول في جزء منها: الخريف الجهم خلف الباب، والرحلة حانت والجياد وقفت بين الفصول الأربعة. يا جيادي لا تراعي، تخمد النيران في المذبح يوما، والمغنون يبيتون جياعا في العراء، ثم لا ينتفض إلا الأجراء، غير أن الريح ترعى في الرماد ويكون المستحيل. وفي قصيدة أخرى بعنوان الفجر: نامت عين الجبناء واستيقظ طيف الجرح ملاكا، منسدل العبرات على أسلاك الورد وأشواك الحناء. الليلة عيد الحب وما زلنا أسرى، يا حبي الأول والآخر، فلماذا جئت تراعين الذكرى وتعانين الغربة، والأدغال امتدت وتصومين الأغلال جنون الرغبة، والأمواج المشؤومة تفصل ما بين الشطين، وأيدينا افترقت وسواقينا غرقت في بحر الصمت، وإذا غدنا الماضي ما أشقانا. بهذا التعجب من إذا الفجائية بعد الواو الاستئنافية، نجد أن الغد هو الماضي، وأن المستقبل أصبح في أحضان الفائت الماضي، وكأن يتعجب بعد ذلك بما التعجبية من خلال ما أشقانا. هكذا كان ديدن حسن فتح الباب كشاعر وكمفكر في القصيدة، كمفكر في المسرحية الشعرية، كواحد من الرحالة النابهين المضيفين للقارئ في أدب الرحلات. هذا الأديب الذي تتراسل في جوفه الكلمات المبدعة، وأيضا الذي جمع ما بين العلم والإبداع الأدبي، بين تدريس القانون الدولي القانون العام، وأيضا تقديم تجربة الأدب في أسمى أشكاله، وهو الشعر وأدب الرحلات والمسرح. حقيقة سعدت بأن أقدم حسن فتح الباب أستاذا ومبدعا وأستاذا جامعيا، قدم لنا الأعمال التي يجب أن نعود إليها لكي نستزيد من تجربته وإبداعه وعلمه، رحمه الله. كان معكم جابر بسيوني من إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. أشكر هندسة الصوت والإخراج سمر محمد ومحمد الكاب. دمتم في معية الله. مع برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.